بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ ماعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي. كتاب الغصب. الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، يقول الشيخ مري، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. هو الاستيلاء عرفا على حق الغير ولو كانت منفعة، يعني أي حق الغير ولو كان هذا الحق منفعة، نخدرك. وزي بيقول الحارثي، يدخل فيه الاستيلاء على حقوق الولايات، منصب الإمارة، منصب القضاء، يدخل في أنه يقصد منه هذا الإيه؟ الحق. فهو استيلاء، الاستيلاء عرفا، يعني كل ما يعد في العرف إيه؟ استيلاء على حق الغير عدوانا، يعني قهرا بغير حق. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته. يلزم ويلزم الغاصب رد ما غصب، ده ان كان المقصود ايه؟ باقي، وقدر على رده، يعني حين يكون رد إيه؟ يعني وراء ايه؟ بعض الايه؟ بعض الضرر على الغاصب، فان قدر على رده كان باقيا، وقدر على رده يلزمه ان هو ايه؟ يرده، ويرده بنمائه المتصل والمنفصل. المتصل زي ايه؟ السمن، وتعلم مثلا قن، يتعلم صنع او يتعلم ايه؟ كتابة. المنفصل زي ولد للبهيمة، كسب للرقيق، لان نماء المغصوب بيبقى ايه؟ للمالك، لمالك هذا الايه؟ المغصوب، فيلزمه ان يرده كأصله، فيرده بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. مثلا يكون بعد بها عن محل الغصب، أخدلك، يعني راح لبلدة بعيدة تحتاج إلى لرد إلى مؤنة وكلفة تزيد على أضعاف قيمة الإيه؟ المغصوب، يلزمه ويتكفل ويتكلف هذه الإيه؟ هذه الغرامة، أخدلك. ممكن يكون خلط بما بشيء متميز يحتاج لفصله عنه لمجهود وأجرة، وخذلك مثلا يكون غصب مثلا سمسم وخلطه ببر، فعايز أجرة للفصل، يلزمه الفصل بأجرة، ولو كانت الأجرة أضعاف قيمة المغصوب. وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، يعني هذا الغاصب سمر بالمسامير المغصوبة، سمر بها باب أو غيره، يعني استعمل المغصوب فقلعها، يؤدي إلى إيه؟ إلى ضرر عليه، يلزمه أن يقلعها وجوبا ويردها لربها، أخذ بالك. وإن زرع الأرض، طبعا هنا الزرع هيفرق بقى إيه؟ بين قبل الحصد وبعد الايه؟ وبعد الحصد. وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجره. وان زرع الغاصب ارض غصبها وقام بزرعها، يبقى صاحب هذه الارض اذا ردت اليه بعد هذا الغاصب ما حصد الزرع، ليس له الا الاجر، يعني لا يتملك هذا الايه؟ الزرع اللي حصد من ارضه التي غصبت، وقدلك يجلي الأجرة، أجرة المثل من وقت وضع الغاصب يده على الأرض، واخدلك، إلى يوم الرد ويوم الحصد. هو مش يملك هذا الزرع المحصود، لأن ده خرج عن ملكه، واخدلك، زي ما يكون كان فيها غرس وقلعه، فبالحصاد خرج عن ملك صاحب الأرض. وقبل الحصد انقضى الرب الارض على ارضه من الغاصب قبل الحصد فيخير اللي هو ملك الارض بين ترك الزرع في ارضه الى الحصاد لكن بالاجره بك اجره المثل واخد بالك او ان هو يتملك هذا الزرع يتملكه اللي هو ملك الارض يتملكه واخد بالك لكن يدفع للغاصب النفقه اللي تكلفها في هذا الزرع وهي مثل البذر يعني ما انفق على البذر وعوض لواحقه الحرص والسقي ومؤنة الزرع يدفع له هذه التكاليف ويتكلف هذا ويمتلك هذا الزرع او يتركه له باجرته يبقى هو يردها له وياخد منه اجرة الزرع دوت الارض اجرة الزرع الموجود في الارض الى الحصاد وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه هذا الغاصب بدا خد بالك يبني فيها خد بالك او يغرس فيها فهنا هيلزم بقلع الغرس او البناء ويسويها كمان ولو نقصت الارض بفعله يلزمه ارش النقص واخد بالك لان النقص ده حصل بتعديه وعليه واخد بالك الاجره منذ الغصب الى وقت التسليم لانه فوت منافع هذه الارض على مالكها واخد بالك حتى لو كانوا اتنين شركاء اتنين شركاء واحد الشريكين غصب من الاخر واخد بالك حتى لو ما غصبهاش وفعلها بدون اذن شريكه يبقى كانه غاصب برضه يبقى كده متعدي لكن هو رب الارض هنا في هذه الحاله مش هيملك ان هو ياخذ الغراس والبناء بقيمته زي ما عملنا في في الزرع واخد بالك لان هذا عين مال الغاصب عين مال الغاصب الغاصب هو اللي هياخذه لو كانت الارض تنقص بقيمه قلع الغرس او البناء واخد بالك هنقدره مقلوعا على الارض ويتكلف صاحب الارض بقيمته مقلوعا واخد بالك اذا كانت الارض تنقص بقلعه جلا وكلفه ضررا في ارضه فيشتريه كانه مقلوع خارج الارض فياخذه ويتركه مغروسا في الارض تمام مش كده فصل هتكلم في هذا الفصل عن ضمان المغصوب يقول وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة بقائه بيده على الغاصب أرش نقص المغصوب والكلام ده واضح احنا لسه جايين واجرته مده مقامه بيد لانه بيفوت منافعه على على مالكه فيضمن المنافع بالفوات والتفويت يضمن المنافع بالفوات والتفويت يعني سواء ان هو استوفى المنافع او تركها تذهب على على المالك ف سواء هو في كلا الحالتين استوفاها هيضمنها او تركها واخد بالك فكده هو برضو اتلفها على مين على ملكه في هذه الحالات ايضا هيضمنها فإن تلف ضمن المثلي بمثله، يعني إن تلف ضمن هذا الغاصب ما تلف بيده، أخذ بالك، فيضمن المغصوب المثلي اللي هو كل مكيل أو كل موزون، بس ما يكونش فيه صناعة، لازم يكون الصناعة ديت مباحة مش محرمة، أخذ بالك، لو صناعة محرمة كأنها غير مصنوعة، أخذ بالك، يعني مثلا حديد ونحاس وصوف وشعر وشعر غزل وكل دي تصنع منهم مثلا أسلحة ونحو ذلك، هيضمنهم بقيمتهم، هيضمنهم يجي لو فيهم صناعة مباحة هيضمنهم بإيه؟ بالقيمة، لأن الصناعة هتؤثر في الإيه؟ في القيمة، وصناعة مختلفة، واخد بالك؟ لكن لو هي صناعة محرمة زي مثلا أواني ذهب أو فضة فتضمن بوزنها، لأن الصناعة هنا محرمة فلا اعتبار لها، هي كأنها موضوع. حتى كده هيجي مثلا هذا باب الإتلاف، إن هو مثلا لقى أنية محرمة هيتلفها، يتلفها إزاي؟ يكسرها، يعني يذهب الصنعة اللي فيها فتعود لوزنها. لكن لو هو مثلا راح سيحها وأفسدها وأتلفها بتاعها يضمنها، وخذلك فيزيل المحرم، يزيل المحرم فاتلفها بكسرها. فهو لو في شيء مثلا أنية نحو ذلك في صناعة محرمة يجي في هذه الحالة يعمل هنا هيضمنها بوزنها كأنها مش مصنوعة، وخذلك لأن الصناعة دي لا قيمة ولا اعتبار لها. يجي هيضمن المثلي اللي هو كل مكيل وموزون ما يكونش فيه صناعة مباحة، لكن لو فيه صناعة محرمة هيضمن بوزنه، هيضمن المثلي بمثله، ويضمن هذا الغاصب المتقوم اللي أتلفه واخدلك اللي هو ليس مكيلا ولا موزونا، هيضمن بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه وبنقد بلد الغصب. يبقى اليوم اللي هو يوم التفويت اللي هو يوم الغصب، واخد بالك، وفي البلد وبنقد البلد، لو اختلفت البلد فيها كذا نقد يشوف اكثره رواجا بالمصلحة يعني. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه. هذا الغاصب لو غصب، واخد بالك، حلي نساء مصاغ مباح للنساء ان تلبسه من ذهب او فضة، نشوف وزنه كام وقيمته كام، فيضمنه بالاكثر، ان زادت القيمة على الوزن يأخذ القيمة، يعطي القيمة، عشان بقى الصناعة هنا هوت، احنا قلنا اللي فيه صناعة مباحة بيضمن بالقيمة مش بالوزن، صح ولا لا؟ يجي هنا دوت هيضمنه بالقيمة، واخد بالك، يجي القيمة اعلى من الوزن يجي نضمن بالقيمة، وإن زاد الوزن على القيمة أخذ به بالوزن، يجي يعطي الوزن. يجي هنا لما الصناعة، خلي بالك، الصناعة اللي هي المباحة اللي هو مفروض ان هي بتزيد من قيمة المصنوع، لما كان الوزن قيمته اعلى من قيمة المصنوع بيجي لها تأثير لها، فرجع ان هو مثلي ليس لفيه صناعة يجي يضمنه بالوزن، معايا كده؟ لكن لو الصناعة لها تأثير، الصناعة المباحة لها تأثير بتجعل قيمة واخد بالك، يعني ده مثلا مسكت قطعة حديد كده لو عملتها دبابيس مثلا بتجي قيمتها اعلى، لكن انت مثلا حامل بها مثلا صامولة واحدة بس، واخد بالك، فالتصنيع ممكن يزود القيمة، انت ممكن تعمل قطع الحديد اشياء تباع بمبالغ كبيرة جدا، واخد بالك، بتكون فيها صنعة كده فيها حرفة واشياء معينة، واخد بالك، غير لما تصنع بها اشياء ما فيهاش حرفة، فالصناعة بتزيد من بتزيد من القيمة. والمحرم بوزنه، يجي يضمن المصاغ المحرم زي انية الذهب والفضة او حلي رجل محرم، يضمن بوزنه من جنسه، واخد بالك، فبقت الصناعة المحرمة لا قيمة لها ولا تأثير لها شرعا. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. اختلف هما الاثنين غصب المغصوب، الغاصب المغصوب منه في قيمة هذا المغصوب، اذا كان تاف لو موجود هياخذ عينه، لكن تلف اختلفوا في قيمته وفي قدره. فهنا مين اللي منكر؟ الغاصب. واخد بالك الاصل ان هو ذمته مش مشغوله بالزياده اللي بيدعيها مين؟ المغصوب منه. واخد بالك ايه جدع عليه اليمين. واخد بالك ويضمن جنايته ويتلافي بالاقل من الارش او قيمته. هذا الغاصب يضمن جنايته، يعني جنايه الرقيق المغصوب. واخد بالك يعني هو غصب رقيق عبد، والعبد ده فعل جنايه وهو تحت يد تحت يده، فجنايه طبعا هتعمل ايه؟ هتاثر في قيمه الايه؟ العبد. واخد بالك تاثر من قيمه الايه؟ العبد. فهو اللي هيضمن هذه الايه؟ الجنايه، لان هو اللي نقص قيمه العبد على سيده. واخد بالك سواء هذا العبد جاء لما يوجب القصاص او يوجب الايه؟ المال. فيضمن جنايه المغصوب واتلاف، واخد بالك المغصوب يعني ما اتلفه المغصوب. واخد بالك يعني هيؤدي بدل ما يتلفه، حتى ولو كانت الجنايه على المالك الاصل لهذا العبد، او لو كان هذا الاتلاف على مال الاصل لسيدي الاصل. واخد بالك هيضمن هذا الغاصب هذا المال او هذا الاتلاف لهذا السيد. واخد بالك فيضمن بالاقل من الارش او قيمته. يعني نشوف ايه الاقل، ارش الجنايه ولا قيمه العبد؟ فيضمن بالايه؟ بالاقل. يجي هيضمن ليه؟ لان السبب وجد في يده. طب ليه ضمن بالاقل؟ لان هو ان ذمته مش مشغوله بالاعلى. واخد بالك ذمته لم تشغل بالايه؟ بالاعلى. فده هي الارش اقل قيمه بين الاثنين، فهو ياخذ ايه؟ بها، هو يؤخذ بها. وان اطعم الغاصب ما غصبه وحتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. إن أطعم الغاصب ما غصبه، غصب خبز غصب لحم أو أي شيء تاني، أطعمه لأي حد يجي أتلفه، حتى ولو أطعمه للمالك الأصل اللي غصبه منه، بس هذا المالك لم يعلم أن ده المقصود منه. تصرف الإنسان في ماله غير لما يكون تصرف في هدية أو هبة أو نحو ذلك. واخد بالك في هذه الحالة لم يبرأ الغاصب، لم يبرأ الايه؟ الغاصب، وهيضمن لهذا الايه؟ لهذا الملك. لكن بيقول لك وان علم الآكل حقيقة الحال استقر عليه الضمان. نعم. واخد بالك؟ على الآكل يعني هو مغصوب على الآكل؟ يعني هو الآكل غير المالك. واخد بالك؟ فهو قال له خدك المال ده مغصوب، وقال هو عارف يبقى هو اللي هيضمنه. واخد بالك؟ لان هو اللي اكل هو اللي اتلفه. واخد بالك؟ وما غرروش. ومن اشترى ارضا، يعني حتى لو هو عرف المالك لهذا المال وقال له خد المال ده انا غصبته منك خده كله وكله، وعارف خلاص يبقى مش هيطمنون، هو ايه هو اللي رده له يعني. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخربت فخرجت مستحقه للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. ومن اشترى ارضا فغرس فيها او بنى فيها، هو اشتراها، فهذه الارض اللي اشتراها خدع فيها، خرجت مستحقة لغير الايه؟ لغير البائع. مثلا يعني واخد بالك؟ فطبعا قلع ما غرس هذا المشتري، وهدم ما بنى لانه وضع او لانه وضع هذه الاشياء بغير ايه بغير حق. واخد بالك؟ فهذه الحاله هيرجع هذا المشتري على البائع بجميع ما غرمه. بالظبط زي كده واحد يدلس على امراه، يدلس على رجل ويزوجه بامراه فيها عيب، والعيب ده منفر، بعد ما اكتشف العيب واخد بالك يعود بما غرم بالمهر وكل شيء على الايه على اللي خدعه. واخد بالك؟ فصل. ومن أتلف ولو سهوا مال لغيره ضمنه. ومن أتلف ولو سهوا مالا محترما، لكن هو لو أتلف مال غير محترم هيأتي الكلام، لغيره هيضمنه لأن هو فوت عليه، فيجب عليه أن هو إيه يضمنه له. وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. إن أكره المتلف على الإتلاف لمال مضمون، واخد بالك، فأتلف مكرها، اللي أكرهه هو اللي هيضمن، واخد بالك. وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسير أو حيوانا مربوطا فذهب. المهم وإن فتح قفصا عن طائر، هذا الطائر يعني إيه مملوك ومحترم، واخد بالك، ففات طار وخلاص فات على الايه على صاحبه. او اتلف هذا الطائر شيئا هيضمنه هذا اللي ايه اللي فتح لي الايه الباب. او فتح اسطبل حيوان فخرجت الحيوانات او اتلفت شيء هيضمن. او حل قيد لاسير او لقن، او دفع لأسير او قرن مبرد فبدأ يبرد القيد واخد بالك وخرج. او لما فك قيده اتلف شيئا هيضمن هذا الايه هذا اللي حل قيده. او حل حيوان مربوط فرس او حتى سفينه فذهب، يبقى الطائر ذهب والقن والاسير ذهب والحيوان المربوط ذهب والسفينه ذهبت، واخد بالك. او حل وكاء، الوكاء ده اللي هو الرباط اللي بايه اللي بيربط براس الايه القرده. او حل وكاء زق فيه مائع فاندفخ، واخد بالك، دهن مثلا، زق فيه دهن او لبن ونحو ذلك حله فاندفق، واخد بالك، حتى لو كان الماء ده جامد ما اندفقش لكن باذابه الشمس له اندفق، واخد بالك، فيضمنه في كل هذه الايه الحالات لان التلف حصل بتعدي. ولو بقى الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ضمن المنفر. اما لو بقي هذا الحيوان اللي هو حل قيده، لا هو بقي او الطائر فتح لي القفص لكن لم يخرج لحد لما يجي شخص تاني نفره، فذهب الحيوان او الطائر واخد بالك بفعل الشخص الايه الثاني، هذا المنفر ولا هيضمن لان هو ايه لان هو لان هو سببه اخص، يعني لو كان تركه ولا بقي فيجا سببه ايه اخص، يجا اختص به الضمان. اذا واحد يكون مثلا حفر بئر واحد دفع واحد وقع فيها، واخد بالك، يجا مين اللي هيضمن؟ المباشر مش الايه المتسبب. ممكن واحد يحل حيوان ويروح منفر حيوان اخر، يبقى نفر ايه شخص اخر فجنى بسبب هذا الايه التنفير، يجا مين اللي هيضمن؟ المحرم، واخد بالك. ومن اوقف دابه بطريق، سواء كانت هذه الدابه له او لغيره، يعني اوقف دابه لي او دابه لغيره بطريق ولو كان هذا الطريق واسع، او ترك بها يعني بهذا الطريق حتى لو كان هذا الطريق ويزن نحو طين أو خشب أو عمود أو حجر، فحصل إتلاف بهذه الدابة اللي معترضة في الطريق أو إتلاف بالطين أو الخشب أو الحجر ونحو ذلك، هيضمن ما تلف بسبب ذلك الفعل، لأن هو اللي تعدى بوضعه في الطريق، هو اللي ضيق الطريق على الناس. لكن لو هو أوقف هذه الدابة وكانت الدابة بطريق واسع فهو ما ضيقش على الناس، تدرك؟ فجي إنسان تاني فضربها فرفسته، يجي رفسه بسبب ايه؟ ضرب، يجي لا ضمان على ايه؟ على وضعها. ليه؟ واخد بالك؟ طب وانت ايه اللي خلى اللي ضربها ده ايه اللي خلاك ضربتها؟ كانش في حاجه انك انت ايه؟ تضربها، يجي انت اللي جنيت على نفسك. انت اللي جنيت على ايه؟ على نفسك. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسودا بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فانفلت فأتلف شيئا ضمنه. من اقتنى كلبا عقورا أو كلبا مثلا أسود بهيم أو أسد أو نمر أو ذئب، أو اقتنى هرا تأكل الطيور وتقلب القدور، وهذا المقتني يعلم بذلك إن هي إيه؟ أخبرك كالصائل، هذه الهر كالصائل. أو اقتنى جارحا أو سباع متوحشة كالدب مثلا، أخبرك فأتلف شيئا من ذلك، أخبرك فأتلف مثلا قتل آدمي أو أتلف دواب لآدمي، أو واحد دخل منزل هذا الشخص المقتني هذه الأشياء بإذن ماء صاحب البيت، واخد بالك، ولم ينبهه للإيه؟ لوجود هذا الكلب مثلا العقور، فمزق له ثيابه يضمن له هذا الإيه؟ الثياب، واخد بالك؟ كذلك هو يضمن الخرق اللي يحدثه هذا الكلب مثلا لمن هو خارج المنزل، يعني دخل المنزل ولم ينبهه للكلب وداخل بإذن صاحب البيت فخرق له ثيابه يضمنه. لا إن دخل دارا، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، يجي هو لو عقر أو خرق ثوب من دخل بلا إذن فلا ضمن، لأنه يتعدى بالدخول بلا إيه؟ بلا إذن. ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، لا إن طرأت ريح. واحد أجج نار حتى صارت تلتهب، أججها في ملكه فتعدت إلى ملك غيره فأتلفت ملك غيره. أو عنده أرض مثلا بيسقيها أو زرع أو شجر فتعدى ذلك إلى أرض غيره فأتلفته، هو كده مفرط هيضمن. لكن لو مش مفرط مش هيضمن، زي مثلا ان النار تعدت الى دار غيره مش بفعل لكن ايه؟ بطرق ريح عليها، يجدل من فعل ولا من تفريطه فلا يضمن في هذه الحالة. معايا كده؟ ومن اضجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في الطريق ليطع عليه الناس لم يضمن. من اضجع او جلس في مسجد او في طريق واسع ما ضيقش المكان، وهذا الطريق هو مباح له ولغيره، فعثر به حيوان فتلف او نقص، مش هيضمن هو الكلام ده كله، سواء لا يضمن التلف ولا النقص، لانه فعل فعلا مباح لم يتعدى به على احد، واخد بالك، وفعله في مكان له فيه حق، يجي كأنه بيفعله في ملكه. لكن لو الفعل ده محرم، امرأة مثلا حائض تجلس في المسجد، جلوسها محرم في المسجد، واخد بالك، فهي نايمة أتلفت شيء ولا نحو ذلك تضمنه، واخد بالك. او اللي جلس او الضجع ده او قام في طريق ضيق فاضر بالمرة لو حصل تلف هيضمن. او خلي بالك بقى لو وضع كمان الضجع في مسجد او في طريق واسع يعني مش هيضمن. وكذلك لا يضمن من وضع حجرا بطين في الطريق حتى تطأ عليه الايه الناس، لا يضمن ومش متعدد ده محش. في الطريق فصل تكلم فيه عن ضمان ما تتلفه البهائم. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية يعني معروفة بالصول، وخذلك ولا تكون من الجوارح وشبهها. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لأن في النهار هو بيطلقها للحرث والعمل، وخذلك هو مش متعدي بإطلاقها في النهار، وخذلك لكن التفريط جي من إيه؟ من جهة رب الحرث ومن جهة رب الأرض، لأنه المفروض هو اللي يحفظ واخد لك أرض وزرع ونحو ذلك. هي دي العادة، لما هو ترك الحفظ يجى هو المتعدي يجى لا يضمن رب البهيمة وغيرها. لكن لو كان صاحبها ضارية معروفة بالصول. الصول الصول تصول يعني ايه زي الكلب العقور كده يعقر يعني يمنع الناس من الايه المرور في هذا المكان ويرد الناس الخدرك. لكن لو كان صاحب هذه البهيمة اللي هي اصلا مش ضارية، صاحبه هو اللي اعتدى الخدرك، هو اللي ارسلها في زرع قوم فاتلفتهم، او ارسلها بقربه فدخلت فيه، هو اللي يدخلها الى اسطبل مثلا للحمير مثلا نحو ذلك، كل ده بدون اذن صاحب هذا الايه الاسطبل، فاتلفت هنا يضمن لانه الايه المتعدي. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. يجا الراكب لدابة واخد بالك، او السائق لدابة او القائد لدابة، سواء كان مالك او مستأجر او مستعير او موصى له بنفعها. بعض النسخ يقول لك وقادر على التصرف فيها، والبعض يحوش كلمة ايه الواو يجا ايه ويضمن راكب والسائق وقائد قادر على التصرف فيها. بعد يقول ايه ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرفين، اولى اللي في كتب الحنابلة بحذف الواو واخد بالك، لان هي ديت ان هذا القادر ده تعود على مين؟ صفة صفة ايوه يجي هذا الراكب والسائق والقائد هو صفة انه قادر على التصرف فيها واخد بالك. فهذا الراكب والسائق والقائد اللي يستطيع انه يتحكم في الدابة اللي هو راكبها، فجنت بيدها او فمها او وطأت برجلها واخدرك هيضمن، لان الفعل هنا ينسب الى من هي معه بشرط انه يكون يمكنه حفظها، يمكنه حفظها يعني قادر على التصرف فيها. وان تعدد راكب ضمن الاول، يعني ممكن يكون اتنين راكبين ورا بعض مثلا دابة اخذلك، اللي منفرد بالقدرة على التصرف فيها اللي هو الاول اخذلك، او من خلفه ان انفرد بتدبيرها، يعني هيضمن من ايه من خلفه اذا كان هو المنفرد اللي من خلفه بتدبير هذه الايه الدابة، مثلا اللي قدامه صغير او مريض او اعمى يجي اللي بيقود هو اللي من ايه من الخلف يجي هو المتصرف يجي كأنه ايه هو يجي هو اللي يضمن. وان اشترك في تدبيرها يعني اشترك الراكبان في تدبير الدابة يعني القدرة على التصرف فيها، أو لم يكن معها إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، لأن كل واحد منهم لو انفرد هيضمن، لو اجتمع يضمن، ويضمن ربها ما أتلفته ليلا، هيضمن رب الدابة وكذلك المستعير والمستأجر والمودع، المودع عنده الوديع، يضمن ربها ما أتلفته يعني من زرع وشجر، خرقت ثوب، مضغت ثوب فانقصت قيمته، واخد بالك؟ فهيضمن ربها ما أتلفته ليلا، لأن من عادة أهل المواشي إنه بيحفظوها بالإيه؟ بالليل، وعادة أهل الحواط البساتير إنهم يحفظوها بالإيه؟ بالنهار، يجي هم اللي مقصرين، يجي هو اللي مقصر لأنه لما يضمنها إيه؟ ليلا. إن كان بتفريطه، يعني هذا الإتلاف بتفريط منه في حفظها بالليل، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، يعني كذا هيضمن المستعير والمستأجر ومن كلف بحفظها. لكن لو غيره، غير الحافظ هو اللي فتح الباب وأخرجه، واخد بالك؟ يجي الضمان عليه هو ده ومتسبب فيه انها تتلف، لكن الحافظ مش متسبب. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفن عن نفسه او ماله او اتلف مزمارا او آلت له او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور بإراقتها أو كسر حليا محرما، كل الصور ديت في الآخر أنه إيه؟ لم يضمن في الجميع. ومن قتل، مش كده نبدأ من أول هذه العبارة، ومن قتل حيوان صائل مثلا أو قتل حيوان وثب عليه، خد بالك، فقتل دفاعا عن نفسه او عن ماله، فالقاتل لا يضمن بشرط ان يكون هذا لا يندفع الا بالموت، لانه كده قتله لدفع ايه؟ لدفع شره، كأنه صيد هو بيصطاده، خد بالك، أو أتلف مزمارا يعني كسر خرق، واخد بالك، حتى لو كان المتلف مع صغير، حال إتلاف حتى لو كان مع إيه؟ مع المتلف مع صغير فأتلفه له، واخد بالك، كل هذه الحالات أتلف مزمارا أو آلة له، طنبور أو عود أو طبل أو دف في السنج ديت أو الحلق أو نيرد أو شطرنج أو لقى صليب أتلفه، أو كسر إناء فضة أو ذهب، ما في نهي عن اتخاذ إناء الذهب والفضة، لو أتلف إناء الذهب والفضة ده يضمنها بصناعة ولا بدون صناعة؟ بصناعة. ها؟ أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنها، مش هيضمنها مش هيضمن قيمتها، مش هيضمن قيمتها، هي بقيت مكسوره، خلي بالك، بس هو ان كسرها مش هيضمنها لانه كسر الصنعه اللي فيها، واخد بالك، اما اذا اتلفها فهيضمنها بوزنها لا بقيمتها بلا صنعه. طيب كان هذا الذهب والفضه يعني غير هي اتخاذها حرام، اتخاذها حرام، استعمالها حرام، واخد بالك، او يعني كسر او شق اناء فيه خمر، وهذه الخمر مأمور بإراقتها، يعني مش خمر خلال، لأن الخلال يخللها إلى إيه؟ خمر. أو خمر ذمي كان مستتر بيها، يعني الذمة ممكن إيه؟ لا يعلم بشرب الخمر فهو مستتر بيها، أخذ بالك؟ أو كسر حليا محرما، يعني محرم على ذكر، يعني هو مش هيضمن لأنه أزال إيه؟ أزال محرم. أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيب أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، المهم أو أتلف كتابا فيها حديث رديئة لم يضمن في الجميع. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم، واخد بالك، أو آلة تنجيم أو صور خيال أو أساس أو كتب، أتلف كتب المبتدعة أو مضلة أو كتب فيها أكاذيب وسخائف أهل الضلال، واخد بالك، أو كتب كفر، أو راح لمخزن خمر كده إيه أحرقه، أو كتب في حديث موضوع، لذلك لا يضمن ايه، لم يضمن في كل ايه ما سبق، لان ايه يحرم بيعه مش لحرمته، لا ده لما فيه من ايه من محرم، يجي كده بيجي شبيه بالكلب والميتة. المراد بصور الخيال دي التماثيل، اه لكن الصور الشخصية دي تحت اللي تجوز استعمالها يجوز الاحتفاظ بيها. لا ان شاء الله يسيب طلب علم ينتفع بيها، واخد بالك، يجي هنا لم يضمن في كل هذه الايه الحالات. باب الشفعة، الشفعة ذكرها عقب الايه الغصب، لان تؤخذ قهرا، يجي هي مستثناء من تحريم اخذ مال الغير ايه قهرا، لا شفعة ياخذها ايه قهرا، وهي الشرع استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دون. استحقاق الشريك، استحقاق الشريك انتزاع شخص يعني نصيب، انتزاع نصيب شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي، واخد بالك، إن كان مثله أو دونه، أو دونه، طب إن كان مثل أو دون القيد دوت، يعني المنتقل، واخد بالك، إليه الشفعة، يعني إحنا الاتنين عندنا أرض مشاعة، واخد بالك، فأنت رحت بعت نصيبك في الأرض دي، فيبتل إيه؟ واخد لك شخص يدخل عليا، واخد لك في هذا الايه الارض بلا اذن، اول انا معلم انا من حق ان انا ايه افسخ هذا الايه البيع واخذه من هذا الايه الشخص اللي هو الاشتراء قهرا، واخد لك مثل ما اخذ، لا لا خلي بالك، ان كان مثله او دونه، يعني ان كان المنتقل اليه مثل الشريك، يعني الاثنين مسلمين، واخد لك، أو يكون اثنين كفار، أو كان المنتقل إليه دون الشريك، يعني الشريك مسلم والمنتقل إليه كافر، لذلك هو يقول لا شفعة لكافر على مسلم، الكافر ده حال البيع كافر، واخد بالك، لا شفعة له على إيه على مسلم حتى لو أسلم بعد البيع أو لم إيه أو لم يسلم. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط الخمس، يجي تثبت الشفعة للشريك في الأشياء اللي انتقل عنه ملك شريكه بشروط الخمس، يجي ملك الشريك اتنين شركة، فملك الشريك انتقل عن هذا الشريك لشخص اجنبي تاني، فأنا من حق إن أنا إيه أفسخ هذا لو كان الانتقال بلا بيع من غير عوض يجي في هذه الحالة فلا شفعة تسقط الشفعة في هذه الحالة زي إيه زي موهوب بلا عوض ما أنت مفروض اللي أنت اللي اشترى ده أنت بتاخد منه النصيب واللي هو اشتراه مكانك وتديله إيه العوض لو كانت المعاملة أصلا بلا عوض زي واحد وهب لشيء لشيء مثلا نصيبه بلا عوض واخد بالك او يكون هو اوصى لي بها طب انت الان هتعمل ايه لو خدتها منه هو دفعش مال يجي تاخده منه ايه تاخذها منه مجانا واخد بالك فانت اضررت بيه فاذا كان الامر اذا انتقل واخد بالك الملك اللي هو ايه المشاع لشخص اخر واخد بالك بغير بيع يجي في الشفعة طالما مفيش ايه ثمن الشرط الثاني في هنا بيقول او عن جناية وجبة يعني انتقل المبيع عن طريق الجناية لو الحق ان هو يقبل بالشفعة خلي بالك لا شفعة الجزئية دي عبارة عن لا شفعة في شخص عوضه غير مالي يعني الجزء اللي عوضه غير ايه مالي قلنا زي ايه زي المجهول صداقا عوض الخلع او عوض الطلاق او عوض العتق كل ده هو ايه ما بياخدش ايه اللي بيشتري هذا او بياخد هذا عشان ما دفعش عوض مال عشان كده انت مش هينفع ايه ما فيش شفعة في هذا الان او عوض صلح عن قود ده ليس له عوض يمكنك انت ايه تاخذ به يجي اشبه الموهوب ده بخلاف الايه المبيع لامكان الاخذ منه اخذه منه بحق الشفعة بعوضه ايه العبارة انت تقولها بقى كان كونه مبيع سواء كان هذا البيع صراحة او ما في معنى فصل كلمة ما في معنى فصلح عن اقرار بمال او عن جناية توجبه وهبة بعوض معلوم ما اذا كان الهبة بعوض معلوم ونحو هذه الامور فطالما في عوض يصح الايه جناية توجبه ما هو فعل جناية توجب هذا المال واخد بالك مثلا اعتدى على شخص فيدفع الأرض المأمومة الجائفة يدفع له القرش بتاعه واخد بالك وقدر القرش دوت قدر مثلا بالبيت ثمن البيت ماشي الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار شرط الثاني كونه يعني الشخص المبيع مشاع يعني مش مفرز من عقار واخد بالك القسمة اعتجب بطلب من له فيه جزء اجبارا اي جاي قسم يجي فيه ضرر دخل بالقسمة فلا شفعة للجار طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لا شفعة للجار في المقسوم المحدود ولا شفعة فيما ليس بعقار يعني مش ارض كشجر وبناء مفرط حيوان سيف سفينة زرع ثمر كل شيء منقول ما فيهوش شفعة لأن هذا لا يبقى على الدوام ولا يدور ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض اللي هي تبقى باقية ويدوم ضرره ويأخذ الغراس والبناء تابعا للأرض. يأخذ الغراس والبناء بالشفعة تابع لمين؟ تابع للأرض. لكن لا يأخذ ثمر ظاهر وزرع بشفعة لا تبعا ولا مفردا، لأن ده لم يدخل في البيع تبعا، فمش هيأخذ بالشفعة زي قماش في الدار مثلا، ده بعكس البناء والغراس. واخد لك الشفعة دي أصلا بيع حقيقة، واخد لك، لكن هذا البيع للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري، هو ده زيها، بس الشفيع بيأخذ الجزء اللي هو فقده أو اللي اشتراه، واخد لك منه الآخر بيأخذه إيه؟ واخد لك قهرا. الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم بالبيع، ولو مضى سنون أول ما يعلم، لكن بعد أن يعلم أخر طلب الشفعة بدون أعذار تسقط. فضلك والجهل بالعذر وجهل بالحكم عذر، يعني أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط للشفعة، وكان مثله يعني يعذر بجهله. إجا إيه فضلك يجي كأنه لا يعلم يعني، لكن لو كان مثله لا يجهل يجي ايه خلاص تسقط الشفعة. اذا كان مثله لا يجهل، يعني واحد مثلا في بادية وما يعرفش الاحكام وما يعرفش اخذ بالك، خلاص اتصور العذر فيه بالايه بالجهل، يجي هذا ايه معذور، يجي الشفعة بتاعته تفضل ايه موجودة. اخذ بالك. الرابع، شرط الرابع أخذ جميع المبيع. طبعا إذا كان فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. طبعا أنت لما أنت الشرع أعطاله هذا الحق، أعطى هذا الحق والأخذ قهرا من المشتري دفع عنه ضرر الشراكة، فهو مثلا يقول لك أنا ليه حق أشوف أخذ جزء وأسيب جزء، طب ما انت كده لم تزل الضرر عن ايه عن نفسك. واخد بالك. يبقى من الشروط انه ياخذ جميع المبيع، لكن لو طلب اخذ البعض وترك البعض تسقط الشفعة. والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم، لو مثلا الملك دار بين ثلاثة، واحد ليه النصف، واحد ليه الثلث، واحد ليه السدس، باع صاحب النصف نصيبه، يجي هذا بين الشريكين الآخرين بقدر ايه نصيبهم. طبعا ثلث وسدس، ثلث وسدس، واخد بالك. الثلث جد السدس كم مره؟ مرتين. يجي ده نصيبه في الشفعة، جد التاني نصيبه، جد التاني مرتين. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. الشرط الخامس سبق ملك الشريك الشفيع ملك المشتري، ان يسبق لرقبة العقار. ازاي يعني؟ بيقول لك هيوضح الكلام ده، بيقول لك فلا شفعة لأحد اثنين على الآخر إن كان قد اشتريا حق واحد في نفس الوقت. يعني في جزء بتباع في ايه؟ في مكان، في بيت او في منزل, احنا الاثنين روحنا في نفس الوقت اشترينا مع بعض الجزء ده مش عبيدنا. ما فيش واحد فينا ملكه سابق على الايه على الاخر. يجي ما ينفعش هو يقول لي حق الشفاء عليك لما تبيع تبيع لي انا والا افسخ البيع اللي بتبيع بيه. ليه؟ لان ملكه لم يسبق ملكي. وضع كده مش يعني مش مفروز, يعني انا ليه النصف انت النصف, لكن النصف بتاعه وبتاعك متداخلين مع بعض مش محددين, ده النصف بتاعه ده النصف بتاعه. ايه لو جبت دورين واحد دور التاني؟ لا كده مقسوم لا حق الجواز. يبقى ايه؟ فلا شفعة لاحد اثنين لاحد اثنين على الاخر ان كان قد اشتري اشتري حق ايه واحد. مفهومة كده؟ ايوه. طيب او اشتري عقارا معا في صفقة واحدة, يجي ما فيش ايه سبق لاحدهم على الاخر, يجي ما فيش واحد يشوف على الايه على الثاني. طب لو جهل السبق ومع كل واحد منهم بيدعي السبق يتحالفوا وجوه بينات تعارضت البينات فلا مزية لاحدهم على الايه على الاخر, فلا مزية لاحدهم على الايه الاخر. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. تصرف المشتري في شقص يعني جزء مشفوع, بعد أن أخذ يتصرف بأي تصرف ما أخذ لك, بعد أن أخذ الشفيع بالشفعة يعني بعد ما إيه طالب بيها ما أخذ لك باطل. ليه؟ لان الملك انتقل للايه للشفيع المليء بالثمن بمجرد الطلب. ده المذهب, ماذا بمجرد الطلب ده انتقل له الايه الملك. فاهمين يا جماعه ده ايه؟ المشتري تصرف واخد بالك بعد ايه ما الشفيع بدا يطالب بحق الايه الشفيع. ما ينفعش خلاص بقى كده, المفروض ان هو كان الملكيه انتقلت للايه للشفيع قهرا واخد بالك بالشروط والاسباب, ما ينفعش يتصرف باي ايه تصرف. وقبله يبقى تصرف المشتري قبل الطلب بوقف واخد بالك, قبل الطلب هيوقف بقى على حده دي حاجه ما فيهاش عوض. فهذا المشتري يتصرف باشياء بس ما تكونش حيله لايه لفساد حق الايه اسقاط الشفقه عن الاخر الشفعة عن الاخر واخد بالك. ف الشيء اللي هو المتنازع فيه راح هو ايه قبل ما ايه قبل ما يطلب صاحب الشفاعه يطلب الايه حقه في الشفاعه, قبل ما يطلب راح يتصرف بقى فيه بشيء ليس فيه اشياء ليس فيها عوض واخد بالك. وقف على معين وهبوا الواحد تصدق به على ايه على واحد واخد بالك, جعلوا مهر او عوض في خلع او في طلاق او عتق او جعلوا صلحا عن دم او جعلوا صلحا عن دم. التصرف هنا طالما ان هو قبل الطلب صحيح, الا اذا كان هذا يحتال واخد لك حتى يسقط الشفعة يجي يعقب بنقيض ايه قصدي. ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن اللي وقع عليه العقد, فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته. لابد ان يكون الثمن معلوما للشفيع, الثمن معلوما للايه للشفيع, لان الاخذ بالشفعه اخذ بعوض. يجي يشترط علم باذله به قبل اقدامه على التزامه زي واحد بيشتري مبيع واخد بالك. ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن اللي وقع عليه العقد ياخده منه ايه ويرد له الايه الثمن اللي وقع عليه الايه العقد. ان كان مثليا يعني دراهم دنانير ونحو ذلك يديله مثله من نفس الجنس. وان كان متقوما فيدفع قيمته وقت الايه وقت الشراء. العبارة دي مكررة يعني وعدناها كذا مرة. فان جهل الثمن ولا حيلة هنا تسقط الشفعة. ان جهل الثمن يعني جهل ايه قدره لانه اعطاله مثلا كومة كده او صبرة وتلفت او اختلطت بما لا يتميز. احنا في هذه الحالة مش هنقدر نعمل ايه واخد بالك نعرف الثمن فجهل الثمن في هذه الحالة. وده هذا لم يكن لايه حيلة واخد بالك عشان يسقط حقه في الشفعة. تسقط الشفعة لأن الشفعة لا تستحق إلا ببدل. والآن الوقت البدل ده والثمن مجهول ذلك. ففي هذه الحالة تسقط الشفعة. لكن لو هي حيلة لو هي حيلة واخد بالك يقول انا نسيت الثمن نسيت مش عارف كذا واخد بالك جاهل الثمن ودي حيلة الاسقاط في هذه الحالة ايه واخد بالك ان حلفوا على نفيه لان احتمال الشافعي يكون ايه صادق. لو في حيلة بقى وثبت ان هو محتال او نكل عن اليمين واخد بالك وثبت ان هو فعل ايه هذا الامر حيلة واخد بالك فخلاص بقى عمل بنقيض ايه بنقيض قصده يجعل الشفيع قيمة هذا الشخص ويأخذه. طبعا ده اي حاجة يا معا احنا مش عارفين احنا ده بنرجع لقيمة المثل. فطبعا هو جهل الثمن وبيحتال بيقول كده بيحتال واخد بالك في هذه الحالة بيعمل له ايه نرجع الى قيمة المثل. المفروض احنا نعرف الثمن اللي هو دفع عشان يدهوله مثل المثل وقيمة الايه المتقوم. هو الان قال ما عرفتش مش عارف قيمته كام واخد بالك وهذه ليست حيله واخد بالك. طب لا مش عارف وهي حيله لاسقاط حق الشفعه. لو الحاله الاولى اللي هو اللي ليست حيله هتسقط حق الشفعه لانه لابد ان يعيد له الثمن ومش عارفينه بدون تحايل كده خلاص الموضوع ايه له هذا الدار ولا ايه ولا استطيع ان انا اخذ منه ايه الدار اللي امتلكه او النصف حق الشفعه. لكن لو هو جهل الثمن وكان هذا حيلة لإسقاط حق في الايه الشفعة ففي هذه الحالة هياخذ حق الايه الشفعة قهرا عليه وادفع له ثمن الايه المثل. وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام هنستنى ثلاثة ايام بلاليهن من اول ما ياخذ بالايه الشفعه لحد لما يتبين عجزه عنها. ده نص الامام احمد. وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثه ايام ولم ياتي به يجي في هذه الحاله المشتري اللي هو الايه يفسخ بلا حكم ايه حاكم لانه تعذر عليه الوصول الى الثمن. يفسخ الشفعه خلاص ما هو عجز بينتظره ثلاثه ايام بعد ما يعلم ويطالب بينتظروا تسليم الثمن ثلاثة أيام. إن لم يأتي بالمال في خلال ثلاثة أيام في هذا الحال بتفسخ الإيه يسقط حقه في الشهر. طب ممكن يقول له أنا عاجز عن بعض الإيه الثمن وانتظر وقاعد انتظر ثلاثة أيام وما جابش في هذه الحالة إيه خلاص يجي لا شفعة له. لا ممكن يقول له مثلا أنا هجيب لك رهن على الثمن او اجيب لك ضامن والضامن ده معاه فلوس واخد بالك إيه لو انا خسرته ادفع مكانك له في هذه الحالة ايضا ان ايه ان يفسخ. ليه يا جماعة ليه هيفسخ ليه ما هو جاب له كفيله لان هو مش هيسلم ايه الثمن الان يجع فيه عليه ضرر بتأخير الايه الثمن والضرر يزال يجع في هذه الحالة واخد بالك يسقط عنه حق الشفعة. نعم طبعا الا الراضي طبعا الراضي يعني هو نعم المشتري. بعد ذلك باب الوديعة. الوديعة في الشرع هي المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. المال يعني مش كلب ولا خمر، ده مش مال. المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، لكن لو ألقت الريح ثوب مثلا من دار إلى دار، ده مش مدفوع لأحفظه، ده فده مش وديعة. طب واحد تعدى بأخذ شيء أو استعارة شيء أو أجبر الأجير على حفظ المال، واخد بالك؟ إجا هي شرعا المال المدفوع لمن يحفظه بلا إيه؟ بلا عوض. فاللي مش مال يخرج، واخد بالك؟ واللي مش مدفوع للحفظ يخرج، زي قلنا ريح تلقي إيه؟ ثوب ونحو ذلك. لو واخد بالك؟ لو تعدى واخد بالك ده مش هيبقى ايه، مش هيبقى مش الجوادي يعني، كويس كده. اذا كان بيعوض جوابه نعم. اشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، يعني لجائز التصرف ايضا. فلو اودع يعني اعار انسان جائز التصرف، اعار ماله لصغير او مجنون او سفيه او قن، فرح هذا الصغير والمجنون السفيه والقن أتلف ويجعلهمش يضمنه ولا أولياهما يضمنه حتى لو فرطوا، لأن اللي مفرط الحقيقي من المالك، ده هو اللي مفرط الحقيقي، واخد لك؟ لأنه سلم إلى إيه؟ إلى هؤلاء. ده إذا كان هو تلف بدون فعله، لكن لو هم اللي أتلفوه، واخد لك؟ هنا بقى نشوف بقى المميز المكلف اللي هو مين؟ القن، واخد بالك؟ هو ده اللي هيضمن، اللي أتلف القن الايه اللي غير حر. لو القن أتلف هو المال يضمن، ايوه القن بس الايه اللي أتلف، لكن باقي اللي هم اللي قلناهم الصغير والمجنون بتاع ده مش هيضمنوا. نضرب رفعنا مرقبه سيده هو الذي يضمن، هيجي في رقبتي. ده القن ده يدخل في المدبر والمكاتب وام الولد والمعلق عتقه بصفه، كل دول هيجا في رقبته. وان اودعه احدهم صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه. وان اودعه يعني اودع جائز التصرف احدهم من اللي احنا ذكرناهم دول، واخد بالك؟ اللي عندهمش اهليه شيئا، صار هذا المودع، واخد بالك؟ المودع الشخص الذي اودع منه، خلي بالك يعني الصغير والعبد وكان هم اللي اودعوا هذا الايه العكس عكس المرحله الاولى، واخد بالك؟ ان اودعهم احدهم صار ضامنا لم يبرا الا برد، طبعا ان هو مكلف جهاز تصرف، لان هو جهاز تصرف. هم احدهم هنا هنا فاعل، هنا احدهم دي فاعل اودع، اودع احدهم جائز التصرف شيئا، فهذا المودع اللي هو جائز التصرف ضامنا ولا بد ان يرد، فلا يبرأ الا برده. رد اللي هو الايه المودع، رد المودع الايه الشيء اللي هو ايه اودعه عنده، فيرد لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. المودع يلزمه أن هو يحفظ الوديعة في حرز يصلح لمثلها في العرف، سواء حفظها بنفسه أو بمن يقوم مقامه زي زوجته عبده خازنه ونحو ذلك. إجا من اللوازم لأنه تقبل هذه الوديعة ان هو يحفظها في حرز مثلها. وان دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. أنا أوضعت عندك شيء، هذا الشخص اللي أوضعت عنده هذا أي شيء واخد لك دفعها لشخص إيه ثالث أجنبي عن المعاملة، واخد لك نشوف بعذر ولا بدون عذر. لو أوضعها شخص ثالث مش اللي هو المؤتمن وصاحب الوداع أصله، هو مؤتمن فلان، ففلان ده حوله على إيه، أوضع على على شخص آخر، نشوف بقى واخد لك. وإن دفعها لعذر، واحدك مثلا حضر أجل موته مسافر، واخد بالك، ومسافر بس بشرط أن يكون السفر ليس إيه حفظا للمال، فأودعها لعذر إلى أجنبي أو إلى حاكم فتلفت، مش هيضمن لأنه لم تعد لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو دفعها لأجنبي بدون عذر، واخد بالك، هنا هيضمن لإيه؟ لتعديه. ماشي كده. وإن هاهو مالكه عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك، لم يضمن حريق مثلا نهب، واخد بالك، فاخرج من ايه من حرزها. وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. وان تركها بمكانها، واخد بالك، مع غشيان ما الغالب معه الهلاك، ولم يخرجها فتلفت، يضمن لتفريطه ويحرم على ذلك. وإن أخرجها لغير خوف، يعني أخرجها من الإيه من الحرز والمالك نهى هذا المودع عن إيه الخروج بالوديعة إلى هذا المكان، فهو خالف وخرج لي، واخد بالك. وكان هذا خروج لغير خوف، فإن تلفت يضمن، فإن تلفت يضمن. وإن قال، مش كده، وإن قال له لا تخرجها، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها. فإن قال له مالكها لا تخرجها وإن إيه وإن خفت عليها فحصل خوف، هو عايزها في الحرز ده ما يطلعهاش منه حتى لو قال له أنت لو في خوف ما تطلعهاش، واخد لك، فحصل الإيه الخوف وأخرجها خوفا عليها أو لا، يعني إيه لم يخرجها مع الإيه مع الخوف، فتلفت مع إخراجها أو تركه لم يضمن. ليه؟ لانه ان تركها واخد لك، يبقى هو ممتثل الامر صاحبها لانه نهى عن ايه اخراجها، يبقى تتلف. وان اخرجها وتلفت واخد لك، لانه هو اخرجها يعني احسن لي وسعى لحفظ ايه ماله، واخد لك، زي ما واحد يقول له خد ايه الوديعة دي وتلف، هو ما يرضاش يتلف. وإن ألقها عند هجوم ناهب ونحوه، يعني هذا الوديع ألقها عند إيه ما هجم عليه ناهب ونحو لص قطع طريق ونحوه، إخفاء لها لا يضمن، لأن دي كانت عادة الناس في حفظ إيه أموالهم، يجي السراق كده قطع الطريق واخد ذلك يخفون الأموال اللي إيه اللي معه. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. وإن لم يعلم الوديع وديع البهيمة، واخد بالك، إن لم يعلف وديع البهيمة أو يسقيها حتى ماتت من الجوع أو من العطش هيضمنها، لان العلف والساق ده من كمال الحفظ اللي التزموا هذا المودع أخذلك. بل هذا هو الحفظ بعينه، يعني هو انت أخذلك هو يودع عندك شيء عشان هو تتركه ويخرج، لا لابد انه ايه ياكل ايش. فصل: إن أراد المودع السفر رد الوداع إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله. إن أراد المودع السفر ممكن هو ما يكونش هيسافر، لكن خاف على الوداع عنده إن هي من هي تلهب مثلا أو تغرق ونحو ذلك، فهذه الحالة رد الوداع إلى مالكها. وطبعا الوداع ده عقد مستحب، أنت بتحفظ هذا المال لغيرك واخدلك، فلا يجب عليك ان تحفظه في زمن المستقبل، عقد انت متبرع بهذا الامر، فانت تحفظ جزء من الوقت وانت خشيت انك انت تضعف عن الحفظ او تتلف عندك فتردها، فانت بتردها واخد بالك. فان ردها المودع كان مسافر ويخشى عليها من الايه، احيانا هو ينهي ان هو يسافر بيها، واحيانا يقول له لا سافر بيها، واحيانا يعطى له هو في سفر، كل ده حالات تاتي. فهو إن أراد المودع السفر واخدلك أو خاف عليها من أن تتلف عنده رد الوداع إلى مالكها أو يردها لمن يحفظها، يحفظ مال لهذا المالك، زوجته عبده وكيله، يكون له وكيل في القبض. إن تعذر واخدلك ما يعني لا لجأ المالك ولا أي حد من دولة واخدلك، ولم يخف عليها معه في السفر، يعني السفر كان احفظ لها المكان اللي هو فيه عرضه ان هي ايه ان هي تنتهب عنده، فلما سافر بها مش عرضه ان هي ايه تنتهب واخد بالك. ويكون مالكها لم ينهه عن السفر بها، فسافر بها يجى ايه معلوش ضمان انت لفت. هو مش لاقيها عشان يديها له، لو لاقيها مش هيستاذن هيردها ليه، هو لما وجدوش هو الان هو على حفظ الاول ليها في الايه كامانه واخد بالك، على حفظ الاول ومش لاقيه هو هيسافر، والسفر يعني ايه مش مخوف بالنسبه لنهبه، يعني ممكن يكون امن من الايه من بيتي مثلا عاوزين، وما كانش نهان ان هو ما يسافرش بها، في الحاله دي تسافر واخد بالك. طيب فان خاف عليها يعني السفر ما كانش احفظ، او كان الملك نهاه عن ان هو يسافر بيها واخد بالك، في هذه الحاله يدفعها لمين؟ للحاكم، لان هو يقوم مقام صاحبه عند غيبته. فان تعذر ان يدفعها للحاكم فيدفعها لثقه كمودع حضره الموت، فلما يحضر الموت يدفعها لشخص اخر ايه ثقه، واخد بالك خلاص بقى هو يموت مش هتفرق بقى يعني. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفره، فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن هو لما يعطيه الوديعة وهو مسافر هذا إذن له في أن يسافر بها، لأن ما لا يرجع بها بيته يفضل مسافر على طول، فبيعطيه في السفر هذا إذن له أنه بالإيه بالسفر بها، فلو تلفت هو في السفر لا يضمن. وإن تعدى المودع في الوديعة أخذلك يعني مثلا دابة فركبها ليس ليسقيها واخد بالك، او ليعلفها، او كانت ثيابا فلبسها ليس لخوف عليها من الايه من العث اللي هو السوس اللي بيلحس الايه الصوص ده هو كمان لو خاف عليها العث ولم ينشرها فتلفت يضمنها واخد بالك، او اخرج الدراهم او الدنانير المودعة عنده لينفقها او ينظر اليها ثم يردها، ده هو كده كسر الايه الختم بتاعها او حل كيسها بس كده هوت ما اخرجهاش كده هتك الحرز يعني كده هو متعدي يحرم عليه ذلك ويصير ضامن ويجب عليه ان هو يردها فورا لان هي دي امانه محضه وزالت لما هو فك الحرز او تعدى يجي كده ازاله الايه بهذا الايه التعدي ولابد حتى تعود امانه ما يبقاش لها ضامن بك حتى تعود امانه لابد من عقد جديد ان هو يروح ايه يجدد يروح يرضها له وبعد كده يجدد له عقد الايه الوديعه من ايه من الاول لكن هو ممكن واحد المالك يقول للمودع كلما خنت ثم عدت الى الامانه فانت امين ممكن يجي بتعدد ايه واخد بالك لصحه تعليق الايداع على الشرط واخد بالك كالوكاله فصل والمودع امين الله عز وجل سماها امانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها لا يضمن هذا الامين الا ان تعدى او فرط او خان في الوديعة طبعا يقبل قوله في عدم ذلك لانه امين والاصل براءه ذمته واخد لك من التعدي والايه والخيانه ونحو ذلك وفي انها تلفت يعني يقبل قوله بيمينه في دعوى انها تلفت واخد لك بس التلف هنا واليمين مش هيجيب بينة اذا كان سبب خفي مثلا سرقة هو مش هيقعد مثلا يقول لك انا جبت السرق وصورته وعمل كاميرات مراقبة هو يتعذر على قامت بينة بالايه بالسرقة ده سبب خفي لكن لو سبب ظاهر يقول مثلا ده في حريق او في جي عندنا نهابها طب ما دي اسباب ظاهرة يستطيع انه يقيم عليها ايه بينة فلا بد حتى لا يضمن من اقامة ايه بينة في الشيء الايه الظاهر أو أنك أذنت لي في دفع لفلان وفعل يعني يقبل قول المودع بيمينه أنه يقول للمودع أنك أنت أذنت لي في دفع لفلان وأنا دفعتها له والملك بينكر الإذن فيقبل قول مين المودع بيمينه طيب وإن ادعى الرد بلا مطله بعد مطله بلا عذر إن ادعى المودع واخد بالك إن هو رد الوديعة بعد ما مماطل واخد بالك وكانت المماطلة بلا عذر في هذه الحالة لا يقبل قوله إلا ببينة إنه رد لان هو الان صار كايه كالغاصب او ادعى ورثته يعني ورثه الايه المودع ان هو ردها سواء قال هو اللي ردها واحنا ردناها لا يقبل ذلك الا ببينه لان هم اصلا غير مؤتمن عليها من قبل المالك كذلك كل امين وكيل شريك ونحو ذلك وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمنا وإن أخر المودع ردها بعد طلب من مستحقها أخرها بلا عذر وما كانش لحملها لمكانه مؤنة لأنه أصلا ليس عليه مؤنة الحمل أن يرد المال سواء كانت مؤنة قليلة أو مؤنة إيه كثيرة لو فعل يعني أخرها بعد الطلب بلا عذر ما كانش لها مؤنة هيضمن لكن في فترة احنا بدينا فترة سماح ان هو ايه ما يعتبرش كده أخر فيها واخد بالك مثلا اذا كان هيأكل هينام هيهضم طعام هيصلي هيتطهر لو تأخر قدر هذا المذكور فلا يضمن لان دي تلفت زمن ايه عذره هو غير متعدي في هذه الايه الحاله وان تعدى وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن يجي الاكراه عذر كانها اخذت منه قهرا خدلك. طب في حالات هنا فممكن الآن دي واحد أكره على أنه يأخذها منه، على أنه يأخذها من أكرهه على أنه يأخذها منه، فطلب يمينه أنه ما عندهش وديعة، وهو عايز يحلف لم يجد بدا من الحلف، أن الطالب متغلب عليه عنده سلطان أو لص وخدلك ومعه سلاح ونحو ذلك، فهنا يحلف متأول يقول إيه يعني يحلف يقسم أن والله ليس عندي وديعة، يقصد في مكان معين من البيت ما يكونش فيه الإيه هذه الوديعة، ده خلاص كده إجابة في هذه الحالة لا يحدث. فإن لم يحلف لحد ما أخذت منه هيضمن لأنه قصر في الحلف، كان الحلف مخرج في عدم الإيه الغصب من هذه الإيه الوديعة. لكن لو حلف بدون تأول هيحنف وعليه ايه كفارة يمين. هيقول لك هو في اثم بالحنف واثم بالايه بالتفريط والرد، لكن اثم الحنس اقل من اثم الايه ان هو يفرط ويسلبها للايه للغاصب. وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيميني ولا ضمان. ان قال شخص عن اخر ان له عندي الف وديعة وبعد كده قال هذا المقر ده قبضها مني او ان هي تلفت قبل ذلك، ايقول انا ظننتها للالف الباقية ظننتها باقية وبعد كده علمت انها ايه تلفت، في كل هذه الحالات هيصدق بإيه بيمينه، لأنه في الأول حاجة قال له عندي ألف وديعة ثبت إن هي إيه وديعة تثبت لها أحكام الإيه الوديعة ولا ضمان إلا بالتعدي والتفريط، ويقبل يمينه في هذه الحالة إنه إيه منكر. وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا او عارية ضمن، ان قال قبضت اعترف بالايه بالقبض، لكن قال هو وديعة راح دكها انكر قال لا ده انت خدتها غصب او عارية اللي هو المالك، ففي هذه الحالة هيؤخذ باقراره في القبض واخد لك، وهنا في انكار في الايه ان هي وديعة تخالفت الامور فهيضمن ما اقر به. دلك إن شاء الله نبدأ بعد الصلاة بباب إحياء الموات، كل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.